بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل صلاة وسلام إلى يوم البعث العظيم. أما بعد، نشرع بحمد الله وتوفيقه في تفسير سورة الفاتحة لتوضيح معاني هذه السورة الجليلة العظيمة التي يقرأ بها كل مسلم في صلاته، ولا تصح صلاة مسلم إلا بيقرأ بفاتحة الكتاب. بداية نذكر من أسمائها أنها سميت بفاتحة الكتاب، وسميت بأم الكتاب، وسميت بالسبع المثاني أي التي تكرر في كل صلاة، وسميت بالقرآن العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. وسميت بسورة الحمد، وسميت بسورة الصلاة، وسميت بسورة الشفاء. هذه الأسماء وغيرها، بعض العلماء أوصل الأسماء في سورة الفاتحة إلى أكثر من 20 اسما، ذكر أكثر من 20 اسما لسورة الفاتحة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. كلما كان للشيء أسماء كثيرة دل ذلك على شرفه وعلى عظم قدره ومكانته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل que a paz de Allah esteja sempre sobre o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seus familiares e seguidores. Iniciamos hoje, com a graça e bênção e anuência de Allah, a tradução da Surata Al-Fatiha, essa surata nobre, que é a abertura, aquela que todo muçulmano tem de ler, essa surata em todas as salat que ele fizer. Nenhuma salat é válida sem a leitura da abertura. Entre os nomes dessa nobre surata, a abertura, ou a mãe do livro, a fonte do livro, ou então as 7 que se repetem, ou então ela foi chamada também pelo nobre Alcorão. Segundo Abu Huraira radiallahu anhu narrou, ele disse que o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: louvado seja Allah, Criador dos mundos, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, é a mãe do livro, a mãe do Alcorão. Ela é a 7 que se repete, porque o muçulmano repete elas em toda a salat. Ela é o nobre Alcorão, também um outro nome dela. E é falado sobre ela um outro nome também, o louvor. E disseram sobre ela que o nome dela também é a própria salat. E ela é a curadora, aquela que cura. E disseram que essa surata contém mais de 20 nomes. E isso tudo leva ao sentido da nobreza dessa surata, e é por isso que ela recebeu tantos nomes. كل اسم من هذه الأسماء له سبب في التسمية. سميت بفاتحة الكتاب لأنها يبتدأ بها عند قراءة القرآن، أول شيء نفتتح به قراءة القرآن سورة الفاتحة. وسميت أم الكتاب لأنها تحتوي على كل علوم القرآن الكريم، ضمن الله سبحانه وتعالى فيها كل علوم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم تدور معانيه حول معرفة الله سبحانه وتعالى، الإلهيات، يعني معرفة الله وصفاته وجلاله وأسمائه سبحانه وتعالى. والفاتحة في بدايتها صفات الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إشارة إلى علوم الإلهيات المتعلقة بالله عز وجل. Cada nome dessa nobre surata, da surata al-Fatiha, tem motivo. Ela foi chamada de abertura porque ela que abre a nobre leitura do Alcorão, ela é a primeira surata e com ela se abre a leitura sagrada do Alcorão. Ela foi chamada a fonte do livro, ou a mãe do livro, porque nela está resumido toda a ciência que uma pessoa tem de ter. Por exemplo, o Alcorão Sagrado inteiro, ele fala sobre coisas essenciais, e todas essas coisas essenciais estão resumidas na Fatiha. Por exemplo, como conhecer Allah, os seus nobres atributos, Está resumido na Fatiha quando diz Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Está falando dos atributos de Allah. O louvor é para Allah, Criador dos mundos. Outros atributos e os louvores para Allah. Se repete depois, Ar-Rahman, Ar-Rahim, o misericordioso, misericordiador. Então ela resume primeiro os atributos, faz a pessoa conhecer Allah, seus nomes e os seus nobres atributos. ثاني علوم القرآن علم المعاد. المعاد والرجوع إلى الله عز وجل يوم القيامة. ماذا بعد الموت؟ ماذا سيكون من الميزان والصراط والحساب والجنة والنار وكل ما يتعلق بيوم القيامة؟ أشار الله في سورة الفاتحة إلى هذا اليوم بقوله مالك يوم الدين، إشارة إلى علوم المعاد. Segunda parte que essa nobre surata resume a ciência que as pessoas têm que ter dos dias determinados por Allah. O dia do retorno para Allah Azza wa Jal, a ciência do Alcorão, o que ele fala da morte e o que ele fala do pós-morte, o que ele fala sobre a ressurreição, sobre a Sirat e por fim sobre o paraíso ou sobre An-Nar, o inferno. Resumido isso, num versículo do Alcorão, da Surat Al-Fatiha, que diz: o soberano do dia do juízo, ele tem a soberania desse dia. بعد ذلك علم الشرائع والأحكام المطلوبة من الإنسان المسلم، وهذه في القرآن الكريم كثيرة، لها آيات كثيرة جاءت إشارة لها في سورة الفاتحة بقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين بمفهوم العبادة الشامل الواسع التي تضمنت أو اشتملت على علوم كثيرة في القرآن الكريم. Seguimos então com essa nobre surata que nos leva depois ao resumo da jurisprudência da unicidade de Allah Azza wa Jal. Num versículo também dela, quando se diz: só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. علم النبوات بعد ذلك علم النبوات الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. الأنبياء والمرسلون لهم قصص كثير عظيم في القرآن الكريم، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا العلم بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالذين أنعم الله عليهم في مقدمتهم الأنبياء والمرسلون، إشارة إلى علوم القصص القرآني. E nos fala também essa nobre surata das profecias dos profetas e dos mensageiros e do caminho que nós devemos trilhar. Foi narrado no Alcorão várias histórias nobres dessas nobres pessoas que passaram pela terra, que foram os profetas e mensageiros. Isso está resumido no Alcorão, na Surat Al-Fatiha também, no versículo que diz: guia-nos a senda reta, a senda dos agraciados, que são os agraciados, as melhores pessoas que passaram pela terra foram os profetas. وهكذا سورة الفاتحة على صغرها وعلى حجمها تضمنت معاني وعلوم القرآن الكريم جميعها، فسميت بفاتحة الكتاب أم الكتاب، ولذلك يكررها المسلم في كل صلاة تذكيرا له وربطا له بعلوم القرآن الكريم حتى يكون ذلك حاضرا في ذهنه على الدوام. E essa surata curta, nas palavras, grande nos sentidos, ela resumiu então todo o sentido do Alcorão Sagrado e toda a ciência que é o Alcorão, e é por isso que ela é chamada da fonte do Alcorão ou a mãe do livro, e é por isso que todo muçulmano, pela importância do significado das suas palavras e dos seus versículos, ele tem que recitá-la em toda a salata. كل اسم من أسماء الفاتحة له معنى وله سبب. من أسماء الفاتحة كذلك الشافية، الشافية من قرأها بنية الشفاء موقنا بالشفاء من الله عز وجل أعطاه الله سبحانه وتعالى شفاء من أمراضه ومن علله. والراقية يقرأها الإنسان على المريض فيشفى بإذن الله، وإن تأخر الشفاء أعطاه الله الأجر والثواب، أعطاه الله الأجر والثواب. وقد جرى أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ذكر أنه كان في مجموعة من أصحابه في سفرة ونزلوا على حي من أحياء العرب، طلبوا منهم طعاما فلم يعطوهم طعاما، وعندما خرجوا من هذا الحي قدر الله عز وجل أن لدغ سيد هذا الحي، لدغ سيد هذا الحي يعني أصابته حية بسمها ولم يجدوا له شفاء، فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء النفر الغرباء لعلكم تجدون عندهم شيئا من الرقيا. سألوهم فقال أحدهم نعم أنا أرقيه لكم. ذهب وقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنه نشط من عقال، يعني كأنه بعير مقيد وفك قيده وقام على الفور. بسم الله ما شاء الله، أوقف الله السم في بدن هذا اللذيذ بفضل قراءة سورة الفاتحة، لأن فيها أسرار الشفاء عظيمة، فيها أسرار الشفاء عظيمة، ومن استعملها بهذه النية وبقوة يقين أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الشفاء. ثم قسموا أعطوهم قدرا من الغنائم مكافأة لهم، وعندما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله جرى معنا كذا وكذا وقرأنا سورة الفاتحة وأعطونا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قرأ ما الذي أدراك أنها راقية؟ تقريرا وسرورا من النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي وصل للصحابي من معرفته بأن سورة الفاتحة فيها من أسرار الشفاء الكثير والكثير. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم، أن هذا المال حلال مبارك، حلال مبارك لا شيء فيه. Cada nome dessa nobre surata do Alcorão, como dissemos, tem um motivo e tem um sentido. Foi citada que ela é a surata que cura. E se podemos utilizar essa palavra, ela é a surata também que foi citada como a benzedeira, num sentido mais nobre no árabe, al-raqiya. Aquela que cura, para aquele que ler essa surata, com firme determinação e acreditando em Allah Azza wa Jal, implorando a ajuda de Allah para se curar através dessa surata, ele será curado por Allah Azza wa Jal. Um dos sahabas, Abi Sa'id al-Khudri, na companhia de alguns sahabas, foram parar numa aldeia. E nessa aldeia eles pediram algum tipo de alimento e as pessoas não deram alimento a eles. Quando saíram daquela aldeia, o senhor daquela aldeia foi picado por uma cobra, atingido pelo veneno da cobra. Disseram, vá até aquele grupo de pessoas que estavam conosco, talvez eles tenham remédio para esse veneno dessa cobra. Foram até eles e disseram se alguém poderia, de alguma forma, ter a ciência ou conhecer a cura do veneno daquela cobra que picou aquele senhor daquela aldeia. Abi Sa'id al-Khudri então disse, sim, eu tenho a cura para isso. Nessa surata existem então vários segredos de cura, uma surata nobre, que toda pessoa que ler ela, com a intenção e a fé em Allah Azza wa Jal, inshallah, com a anuência de Allah, ele será curado. Então ele foi, voltou até aquela aldeia e com a força da fé recitou a surata da abertura e aquela pessoa se curou de imediato. Voltaram então os sahaba, os companheiros do Rasul sallallahu alaihi wa sallam até ele. Pessoa, voltando um pouco na história, quando a pessoa se curou, os companheiros do Rasul foram presenteados com presentes talvez valiosos até. Levaram os presentes e foram até o Rasul sallallahu alaihi wa sallam e contaram para ele o fato. E o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse, quem disse a vocês que a abertura ela cura? E ele ficou feliz, essa é uma pergunta afirmando. E a felicidade do Rasul quando esse sahabi, esse companheiro do Rasul, soube o significado e utilizou essa surata para curar a picada, o veneno que estava no sangue daquela pessoa. E o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse, façam para mim uma parte dos presentes que vocês receberam. Quer dizer, esses presentes são lícitos. عدد كلمات سورة الفاتحة 25 كلمة، عدد حروفها 113 حرفا، والتعامل مع حروف القرآن يضرب في عشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف تقرأه من كتاب الله بعشر حسنات لقراءتك في سورة الفاتحة لكل مرة، تحصل بإذن الله على هذا الأجر العظيم والثواب الكبير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته على المسلمين. Grandes são os benefícios dessa nobre e sagrada surata do Alcorão. Ela contém 25 palavras. Essas palavras divididas em letras são 113 letras. Cada letra do Alcorão é multiplicada por 10, como disse o Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Eu não lhes digo que Alif, Lam, Mim é uma letra, mas Alif é uma letra, Lam é uma letra e Mim é uma letra. E esses dos grandes benefícios que tem nessa surata sagrada. فضائل سورة الفاتحة: من فضائلها أنها أعظم سورة في القرآن الكريم، ورد ذلك فيما أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، يعني كان قائما يصلي صلاة النفل ليست فرض، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نداء النبي ولم يجبه حتى أتم صلاته، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني استجيبوا لله عز وجل، فاستجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحيي أرواحكم ودينكم، إشارة إلى أن هذا الواجب على الصحابي كان ينبغي أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيكمل صلاته بعد ذلك. ثم قال النبي له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، أي أخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. Seguimos nos benefícios dessa nobre surata, da importância dela e por ela ser a surata mais importante e mais poderosa do Alcorão Sagrado, como foi narrado pelo companheiro do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Abi Sa'id, que disse: eu estava na minha oração quando o Rasul sallallahu alaihi wa sallam me chamou, eu não atendi o seu chamado, e depois que eu terminei a minha salat, fui até o Rasul sallallahu alaihi wa sallam e ele me disse: o porquê que você não me atendeu? Ele disse: ó profeta, eu estava com a minha salat em andamento, eu estava fazendo a salat. E o Rasul respondeu para ele, sallallahu alaihi wa sallam, e disse: você não leu o que Allah azza wa jal disse no Alcorão Sagrado: ó crentes, atendam a Allah e ao seu profeta quando ele lhes convidar para aquilo que lhe dá vida a vocês, vida para as almas. Depois disse o Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, disse: eu lhe ensinarei a surata mais poderosa do Alcorão antes de sairmos do masjid, da mesquita. E depois ele pegou na mão de Abi Sa'id e foram andando. Abi Sa'id então disse para ele: ó profeta, você disseste que iria me ensinar a surata mais poderosa do Alcorão antes de sairmos da mesquita. E o Rasul sallallahu alaihi wa sallam respondeu: sim, a surata é Alhamdulillahi Rabbil Alameen, quer dizer, a abertura. Ela é a surata que foi chamada pelas sete que se repetem, e ela é o resumo do nobre Alcorão que me foi revelado. من فضائلها كذلك ما ورد عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه، أي صوتا قويا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، أي هذا الباب الذي فتح من السماء ما فتح قبل ذلك قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي الملك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. الله أكبر. فهذا يشير إلى أن فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة نزلت من باب فتح في السماء ما فتح قط قبل ذلك، إشارة إلى عظمها وإلى قيمتها وإلى قدرها العظيم. Seguimos com os benefícios dessa nobre surata. Foi narrado por Ibn Abbas radiallahu anhu, enquanto o Rasul sallallahu alaihi wasallam estava na companhia de Sayyidina Jibril alaihi salam. E Sayyidina Jibril levantou os olhos para o céu e disse, ao ouvir um barulho: essa é uma porta do céu que se abriu e jamais ela se abriu antes. E continuou dizendo: e desceu dela um anjo que se aproximou do Rasul sallallahu alaihi wasallam e disse: te trago a boa notícia de duas luzes que foram reveladas a você. Nenhum outro profeta teve o benefício de ter essas duas luzes reveladas, a abertura e o final da surata al-Baqara. Sempre que você recitar uma letra delas, terá benefícios grandes. E isso, a abertura e o final da surata al-Baqara, pela grandeza e o valor e a honra que elas têm, foram descidas do céu, do paraíso, por uma porta que jamais se abriu antes, e foram entregues de presente somente para esse profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن حديث أبي هريرة عند مسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الصلاة هنا إشارة إلى الفاتحة، فقد سميت بالصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، يعني زاد في الحمد والثناء. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، أي فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يسأله من الاستعانة، هو يطلب العون من الله يعطيه الله سبحانه وتعالى العون. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طلب العبد الهداية من الله يعطيه الله سبحانه وتعالى الهداية بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا من فضل سورة الفاتحة. Entre os benefícios também da Surata Al-Fatiha, segundo Abu Huraira radiallahu anhu, narrou no hadith que está em Muslim, Allah Azza wa Jal disse: eu dividi a Salat Al-Fatiha entre eu e o meu servo em duas partes. Sempre que o meu servo disser louvor a Allah, o Senhor dos mundos, Allah Azza wa Jal responde: o meu servo me louvou. E quando continua o servo a recitar as Fatiha dizendo o misericordioso, o misericordiador, Allah responde: meu servo me honrou. E na Fatiha continuando, o soberano do dia do juízo, Allah Azza wa Jal diz: meu servo me enalteceu. Quando vem o pedido ou a entrega do muçulmano dizendo só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda, Allah Azza wa Jal diz: isso é entre eu e o meu servo, e ao meu servo será dado o que ele pergunta. Guia-nos à senda reta. Aí começam os pedidos e Allah Azza wa Jal diz: esse é o pedido do meu servo e ele será atendido nos seus pedidos. O benefício da Fatiha: aquele que ler a Fatiha com devoção, com entrega, com fé, tem vários benefícios, e entre os benefícios dela é se entregar a Allah, pedir que ele nos guie a senda reta, a senda dos agraciados, de sermos atendidos por Allah Azza wa Jal. وعلى العبد أن يشعر بهذه المعاني وهو يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أن الله سبحانه وتعالى معه، أن الله معه، وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليه عندما يقرأ آياتها. هذه المعاني تجعل العبد يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وتصبح صلاته لها روح، لا تكون مجردة وخالية وعبارة عن كلمات يقولها الإنسان بدون تفكر ولا تدبر. لا، الفاتحة قسمة بين الله وبين عباده، قسمة بين الله وبين عباده، وفيها معاني عظيمة، ودعاء العبد فيها مستجاب بإذن الله. Então, toda pessoa, todo servo tem de sentir quando recita essa surata sagrada do Alcorão, que é a abertura, que Allah Azza wa Jal está junto a ele, que Allah Azza wa Jal está respondendo os pedidos dele, os louvores dele. Isso faz com que o servo tenha uma ligação ainda mais forte com Allah Azza wa Jal. Isso faz com que ele se concentre, se for durante a salat, se concentre muito mais na salat. Isso faz com que ele sinta muito mais o gosto e o sabor da fé. ومن هذا الحديث أخذ العلماء بعض الأحكام، منها أن الفاتحة لا بد أن تقرأ في كل ركعة من الركعات، تقرأ في كل ركعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، أي ناقصة الثواب، غير تامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن البعض قال يقرأ بها خلف الإمام سرا، إذا كان الإمام يقرأ فهو يقرأ بها خلف الإمام سرا. والبعض الآخر قال ينصت ويستمع لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. والأمر في ذلك سهل ميسور، فمن أخذ بقول هؤلاء فهو صواب، ومن أخذ بقول غيرهم فهو صواب بإذن الله. لكن لا بد أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. Pela importância dessa nobre surata, existem algumas regras. Essa surata ela tem que ser lida em todas as rak'as da salat do muçulmano. O hadith do Rasul sallallahu alaihi wa sallam diz: aquele que fizer a salat e não recitar a abertura do livro, a sua salat é incompleta, imperfeita ou incompleta. E disse no outro hadith sallallahu alaihi wa sallam: não é válida a salat daquele que não ler a abertura do livro, al-Fatiha. Alguns sábios muçulmanos disseram que a pessoa que está fazendo a salat pode ler, se ele estiver fazendo a salat com o imã, atrás de um imã, ele pode ler a Fatiha no íntimo dele. Outras pessoas disseram: não, ele silencia e fica escutando o imã, porque o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: quando se tem um imã, ele tem que ser seguido. E os dois estão certos, vai do muçulmano ler no íntimo surat al-Fatiha, ou então silenciar e escutar o imã lendo. Se ele estiver fazendo a salat sozinho, a regra é ele ler a abertura, al-Fatiha, em todas as rak'as, senão a salat é incompleta. Al-qawlu fil isti'adha. Mada naf'al indama nuridu an naqra al-Fatiha? قبل أن نقرأها نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سرا عملا بقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة معناها الاحتماء والالتجاء، أي أحتمي وألجأ إلى الله من شر الشيطان، ليقيني الله سبحانه وتعالى شره ويحميني منه سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير: ورد في القرآن الكريم ثلاث آيات ليس لهن رابع فيما يصنع العبد مع العدو الجني والعدو الإنسي. ثلاث آيات في القرآن الكريم فيما يصنعه العبد مع العدو الإنسي والعدو الجني، يعني إذا كان لي عدو من الجن ماذا أفعل معه، إذا كان لي عدو من الإنس ماذا أفعل معه. ثلاث آيات في القرآن الكريم توضح هذا المعنى. أول آية قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالأولى ذكرت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ العفو الخير من أخلاق الناس وأمر بالعرف، أمر بكل معروف شرعا وأعرض عن الجاهلين، ابتعد عن طريق الجاهلين وأعرض عن أخلاقهم، هذا في التعامل مع العدو الإنسي. والآية الثانية قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، هذا بالنسبة للعدو الإنسي، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العدو الجني، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نفس ترتيب الآية السابقة، العدو الإنسي أتحدث معه بالمعروف وباللين وأدفع السوء عني ببذل الخير له، لأن ذلك سيرده، طبعه الخير سيرده عن الشر. وأما الشيطان، ماذا أفعل مع الشيطان وهو يريد لي النار؟ ماذا أفعل مع الشيطان وهو يريد لي الضلال؟ لا أستطيع أن أفعل معه الخير، إنما ألجأ إلى الله وأحتمي إلى الله وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا المعنى أيضا ورد في سورة المؤمنون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Nós iniciamos a leitura da Surat al-Fatiha recitando a isti'adha, que é a palavra A'udhu billahi minash shaitanir rajim, eu me refugio em Allah do shaitan distanciado ou amaldiçoado. Isso pode ser recitado antes da Surat al-Fatiha ou deve ser recitado antes da Fatiha, mas pode ser no íntimo, isso seguindo a ordem de Allah Azza wa Jal, que disse que ao recitar o Alcorão se refugie em Allah do shaitan distanciado ou amaldiçoado. Refugiar em Allah, pedir a sua proteção contra esse shaitan e todas as maldades dele. Ibn Kathir disse que 3 ayas do Alcorão nos ensina ou descreve de que forma nós devemos nos relacionar com as pessoas inimigas do jin ou dos humanos. Temos inimigos do jin e temos inimigos dos humanos. No primeiro versículo, Allah Azza wa Jal diz, e nós traduzimos agora para o português, na relação com os humanos, tome deles tudo o que for nobre, quer dizer, os nobres, esteja com eles, aprenda com eles, incentive sempre o bem e se distancie dos ignorantes. Essa é a relação. Agora continua a aia dizendo, mas se o shaitan te atingir de alguma forma, peça a proteção de Allah, que ele é onipresente, onisciente. Então, na relação com o ser humano, você fazer o bem. Em último caso, distanciar-se dos ignorantes. Na relação com o shaitan, o que eu posso fazer? Eu tenho que pedir a proteção de Allah, Azza wa Jal. Num segundo versículo, retribua sempre da melhor maneira possível. Se uma pessoa se dirigir a você de uma forma errada, arrogante, soberba, o Alcorão nos ensina, Allah Azza wa Jal diz, retribua da melhor maneira possível. E aquela inimizade que de fato existia entre você e uma pessoa, você vai ver ela diminuída e essa pessoa vai se tornar seu amigo íntimo. Retribuir da melhor forma possível. E depois na relação, no mesmo versículo, a relação com o shaitan, e se o shaitan te atingir de alguma forma, peça proteção e o refúgio em Allah Azza wa Jal. Essa é a segunda aia. A terceira aia, Allah ordena para que nós retribuamos da melhor maneira possível, e Allah tem ciência de tudo o que fazem. Esse versículo do Alcorão também nos ensina a nos relacionar com as pessoas, e diga, na relação com o shaitan, e diga, Allah, meu Criador, eu me refugio em você contra o shayatin, contra o plural de shaitan, e me refugio em você sempre que eles estiverem presentes. ومن فضل الاستعاذة أنها تقتل الغضب. فقد ورد أن رجلان تلاحى عند النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحى يعني تشاجرا، أو تقاتلا فتمزق أنف أحدهما غضبا كاد أنفه أن يتمزق احمر أنفه من شدة الدماء المتضخمة فيه من شدة الغضب وانتفخت عروقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد أي لذهب عنه هذا الغضب واستراح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألجأ وأحتمي إلى الله من الشيطان الرجيم لأنه هو الذي ينفق الغضب الشديد في نفس الإنسان ويجعله يرتكب حماقات شديدة فهذه من فوائد الاستعاذة ينبغي أن نستخدمها عند قراءة القرآن وعندما يشتط غضبنا وعندما ينزغنا نازغ من الشيطان أو نشعر بنزغ الشيطان لنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Os benefícios da isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, me refugio e me protejo em Allah Azza wa Jal, são muitos. Ela elimina o ódio, ela acalma as pessoas, como foi narrado, que duas pessoas discutiam na presença do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, até que o ódio dele cresceu tanto que o nariz dele ficou avermelhado. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse, conheço algo se ele disser, esse ódio todo dele vai-se embora. Disseram o que que ele disse, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Essa palavra, se refugiar em Allah e pedir a proteção dele, devemos repeti-la sempre, principalmente a obrigação de repeti-la antes de iniciarmos a recitação do Alcorão. Repeti-la sempre que nos sentimos no estado de ódio ou de nervo. Repeti-la sempre que sentirmos que o Shaitan de alguma coisa está querendo sussurrar ou está querendo se apresentar a nós. إذن يستحب قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. بعد ذلك نعلم أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان هو عدو الإنسان من عهد آدم عليه السلام. ومعنى الشيطان الذي شطن فابتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وحقت عليه لعنة الله عز وجل وطارد الإنسان ليوقعه في المعاصي وفي الذنوب. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيبعد شره عنا. Portanto, é aconselhável dizer أعوذ بالله من الشيطان الرجيم antes de iniciarmos a recitação da Fatiha. Em a recitação do Alcorão no geral. E saber que desde a época de Sayyidina Adam alayhi salam, e o Shaitan começou a inimizade dele, e Allah Azza wa Jal distanciou ele, é por isso que o nome Shatana quer dizer é distanciado.